ميل عليه قلبي وقال له قال له قال له قال له جياتك له عندنا قال له قال له قال له قال له معلش بالصبر ينول معلش بالصبر.